الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أخذت السيارة باسم أخي، يقول: وأنا الذي أسدد على هذا الاتفاق. يقول: وقبل هذا قد اتفقنا على أن نقوم بالتسديد ووقعنا العقد وانتهينا، ولكن أخي توفي قبل أن أستلم السيارة، علما أني قد دفعت الرسوم الإدارية والقسط ما يخصم من راتبه يودع للشركة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: هذا العقد يتضمن اتفاقين، اتفاق بينك وبين أخيك، واتفاق بين أخيك وبين الشركة. أما الاتفاق الذي بين أخيك رحمه الله وبين الشركة، فإن أخاك ملزم بسداد جميع الأقساط لهذه السيارة، لأن السيارة استخرجت من هذه الشركة باسمه هو، فهو المسؤول الأول أمام هذه الشركة في سداد هذه الأقساط. وإذا توفي أخوك فإن الشركة تعتبر ما تبقى من ثمن السيارة وقيمتها المؤجلة تعتبره دينا في ذمة أخيك، فهذا مقتضى الاتفاق الأول. وأما الاتفاق الثاني فهو اتفاق بينك وبين أخيك على أن السيارة في الأصل أنها لك، وأنت الملزم بسداد أقساطها، ولكنك استعنت بأخيك لإخراجها باسمه لظرف عندك أنت. فالاتفاق الثاني ينص على أن الذي يتولى سداد الأقساط إنما هو أنت وليس أخوك وليس أخاك. وبناء على ذلك، فأي مال تسحبه الشركة بسبب القسط من مال أخيك التقاعدي، فإن الواجب عليك أنت أن تعطي الورثة مثله، لأنك أنت المسؤول عن سداد الأقساط، وما تأخذه الشركة من مال أخيك إنما هو على مقتضى الاتفاق الأول. ولكن هذا الاتفاق الأول مبني على الاتفاق الثاني الذي بينك وبين أخيك، من أن السيارة لك وأنت الذي تتولى سداد الأقساط. فالاتفاق الذي بينك وبين أخيك ينص على أنه ليس له في السيارة إلا مجرد الاسم فقط، وأما من يتولى سداد الأقساط فهو أنت. فإذا كانت الشركة تأخذ من حساب أخيك مقدار قسطها الشهري، فإن الواجب عليك أنت أن تدخل في حساب أخيك مقدار هذا القسط حتى تنتهي الأقساط، والله أعلم.